اللي بيجهزوه للشغل، اللي بيعملوا الحاجات، يحلقوا للعيان الشعر، يطهروا له الجرح، يخدروه، ينيموه على السرير، يقلعوه جوه ويلبسوه الهدوم الثانيه بتاعت عمليه، يشوفوا يعقموا الاوضه، يعدوا المعدات الجراحيه، يجهزوا الشاشه الاخرى. مش عارفين الشغل ده بيسموه ايه ولا لا؟ عارفين الشغل ده مهنيا بيسموه ايه في العمليات الجراحيه ولا مش عارفين؟ اسمه جيرسي ويرك. ده المصطلح اللي هما بيطلقوه لما تيجي تترجمه ترجمه حرفيه قوي ممكن تسميه الاعمال القذره، يعني مش عايز انا، انما ليه هما بيسموها الاعمال القذره؟ من الحاجات التحضيريه اللي مش عايزه واحد، مش عايزه الجراح العبقري اللي انت مستدعيه من انجلترا ولا فرنسا عشان يجري العمليه ده، واحد هيعد المعدات ويعقم ويحلق العيان، بيسموه جيرسي وير. لما تيجي تشوف المقارنه بين الطبيب العبقري الذي يستحضر والطبيب البسيط اللي بيعمل هذا الجيرسي وير كما يسمونه اللي هو العمل القذر، تحس بان هناك تفاوتا بينهم. حدث هذا في حق الخندق، أن بعض الناس رأت أن لها عملا دون العمل الأصلي، العمل الأصلي أن أنا بحفر الخندق، إنما في ناس بتشيل التراب وتجيب الفؤوس، تودي الفاس في المخزن وترجع تحط الفاس ثاني، وتودي التراب تنقله، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يختار لنفسه من ضمن أعمال الخندق هذا الديرتي وير كما يسمونه، هذا العمل القذر كما يسمونه. ليه؟ ليجعل همة الذين يعملون حتى في هذا العمل اللي هو مش حق. وكان يرى سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ 63 من عمره، وكان عدد الشعرات الشيبة في دائن قطاسة شعراية في لحيته ورأسه متفرقة، كان أسود اللحية، والتراب وهو يحمل هذا التراب يجلل لحيته ورأسه كل التراب في التراب، وينقل شيء المقطف وينقل التراب بهذه الصورة. فإذا بالأمة، وإذا ولكن إذا صادفت الحافرين صخرة عاتية، يا رسول الله صخرة مش عارفين تكسرها، فيأتي هو كان قويا الدنيا بحيث ليس هناك كما ذكرت في الأسبوع الماضي، ليس هناك من يماثله قوة أبدا، يأتي ويقول الله أكبر ويضربها فتتفتت تحت يديه. لكن بعد أن يؤدي المهمة الشاقة التي لا يستطيعها أحد يعود إلى عمله. المسألة يا إخوة، أنا مش عايز أجيب أكثر في حق الخندق والمشكلات اللي كانت منه، وكيف لما وجد مكانا في الخندق ضيقا وقد جاء الجيش ماذا فعل؟ إنما اللي عايز أقوله لك أنه استطاع بصورة عامة أن تكون عملية حفر الخندق عملية إيمانية من تربوية من أعلى درجات الإيمان والتربية. ولذلك أنا لا يعني عندما أذكر الأمثلة المثالية مش هأفيض فيها بقى. ليه؟ لأنه في كل أمر على هذه الصورة. يعني عندكم الهجرة، لسه الناس تحتفل بالهجرة. أنا حين أنظر لتخطيط النبي صلى الله عليه وسلم لليلة الهجرة أحس رجل كفء فاهم كويس جدا، فاهم الجهاد الشمال والجنوب، ويمشي جنوبا لأنه عايز يروح شمالا للفضيل، ويأتي بمن ينقل إليه الأخبار ويعفي على آثار الأقدام، ومن يأتيه بالطعام، ويجد أنه لا يجد من المسلمين دليلا يدله على الطريق، فيختار واحدا من المشركين بس مشرك يعرف صفته كويس، وراجل زي ما بيقول يخدم اكل عيشه، يعني لما ياخد قدرته ما يخفيش السر. واذا به في عمليه الهجره ككل تشعر رد الامانات، مش فاكره ان رد الامانات ده بس عشان راجل امين، لا ده صحيح راجل امين، لكن طب ما هو راجل امين كان يقدر قبل ما يهاجر بثلاث اربع ايام اسبوع يرد الامانات للناس، انما اراد الا يتفكى ان محمدا يرد الامانات، فيعرف انه امان، يعني بصبر بعمل ضخم سوف يقدم عليه امور كثيره، واعد الاستقبال والطريق والهجره والناس هنا والاموال ومن يسبقه ومن يلحقه. لذلك تجد وهو يستقبل افراد المسلمين، فاكرين المسلمين دول كانوا زينا كده، كله يخش الجامع يصلي، كله يخرج، كله يحضر درس، كله يروح، كل لا، فكان ينظر الى واحد ويقول فلان أحضاكم، فلان أقرأكم للقرآن، فلان أعلمكم بالفرائض، فلان سيف الله المسلول، فلان أسد الله. الأذان انطلق به إلى فلان فإنه أندى منك صوتا. أنا بستغرب لهذا الذي أحاط بأصوات أصحابه. أنا وإنت الوقت كل أم عارفين إن بلال ابن رباح صوته حلو. ليه؟ لأنه بقى المؤذن. لكن قبل ما يبقى المؤذن، بلال ابن رباح مين كان ياخد باله صوته حلو أحسن من الناس ولا مش أحلى؟ تعبد حبشي أسود جاي من الحبشة جاي في الجزيرة العربية، اتعذب واتضرب علشان مسلم، وابو بكر اعتقه دخل في زمرة المسلمين وخلصت الحكاية. لما واحد يرى في الرؤيا المنامية وهو نائم ان الدعوة للصلاة تكون بالاذان ويقول له يا رسول الله انا شفت كذا، اروح انادي بهذا النداء؟ يقول له لا، اذهب به انطلق به الى بلال فانه اندى منك صوت. اقسم لكم ان انا كنت في منتهى الحيرة والعجب بهذه الاحاطة غير العادية بقدرات الصحابة. يرفع واحد لأنه عبد حبشي يمشي شايف اللي ملوش لازم وسط الناس ويضع مؤذن الأمة، لما صلي كل الناس تأتي على بأذاني أنا لأني أندى الناس صوتي. فأنا أزعم إن أنا عارف الناس اللي قدامي دول ولا حتى عشرة منهم مين أجملهم صوتا، والله ولا معرفش. ولو غنوا قدامي مش هعرف. لماذا؟ لأنه هذه الإحاطة زي ما قلت لكم يعني يصرف الناس إلى الأمور. أنت فلان تتعلم الفرائض المواريث، وأنت تتعلم العلم، وأنت أقرأ الأمة تتعلم قراءة القرآن، وأنت عليك رواية الحديث، وأنت عليك الجهاد في سبيل الذي تخصص فيه، وأنت أعلم الناس بالفروض الله. ويجيب واحد كده طفل صغير سنه 12-13 سنة ويربطه على صدره ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تجد أنه يوجه الناس توجيهات بحيث في الآخر ويجد هناك دعاء يبعث واحد داعية علشان يدعو الناس، ويبعث ويقول له بما، يبعث واحد قاضي يقول له ها بما تقضي بين الناس، يقول له. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم قدرات الأمة كلها. قال يا إخوة أعظم من هذا كله، افرض أنني يوم جالس وسط 100 أعلمهم وأربيهم وأنقل إليهم الإسلام، وبعدين فجأة 100 دول فوجئت بيهم 100,000، افرض دخل الناس في دين الله أفواجا، فوجدت الناس يأتون. وده اللي حصل، واحد أسلم جديد عايز بقى يروح ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. الظهر على الساعة 1 الظهر دلوقتي، يروح الرجل الساعة 10-11 عشان يلحق الصف الأول ليستطيع أن ينظر إلى رسول الله، كيف يتكلم، كيف يسكن، كيف يتحرك، كيف يقول، كيف يصلي، كيف يبتسم، كيف يغضب. من عايز أشوفه بقى النهاردة. لو رسول الله بيننا ونحن مسلمون، لو قالوا لنا ان هو مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود دلوقتي مثلا في السنغال، بلد اسلامي السنغال، مش هنروح كلنا السنغال ونقعد نتفرج؟ طبيعي عايزين نشوف. ولكن هذا الامر يجعل واحد زي ابو بكر الصديق مثلا لما يجي يلاقي 3-4 صفوف قدام مليانين. ليه مليانين؟ لان الناس جايه تشوف من هو رسولهم، هيقف في الصف الثالث. الله. طيب بس في مشكلة. إذا أبو بكر علم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 أو 21 سنة، وبعدين السنتين الأخرانيين معرفش يبقى في الأول لأي من تيجي تحتل الصفوف الأولى فبيصلي في أي مكان. وكذلك مثلا أبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان والناس اللي أسلموا في الأول خالص دول، دول نفس الحكاية. طب وبعدين والجداد دول شافوا السنتين الأخرانيين وما شافوش السنين الأولى، طب من سينقل السنة؟ هتلاقي واحد هينقل العشرين سنة الأولى، واحد هينقل السنين الأخرانيين، مش هيبقى في فهم مكتمل يعني إيه سنة؟ يعني إيه دين؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينجح عملية تعليم الدين للمسلمين، وعايز المسلمين ينجحوا في تعلم الدين، يقول ليليني منكم المهاجرون والأنصار. يعني اللي بعرب ناس مهاجرين وأنصار، فيرجم المسلمين على إحلاء الصفوف الأولى للذين شاهدوا الدين والعلم والسنة من أول الأمر عشان ينقلوا مكتمل. عشان لما نجي النهاردة أفتح كتاب في أصول الفقه ألاقي علماء الأصول يقول لي الأدلة الشرعية 10، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبعدين يقول لي من ضمنها فتوى الصحابي. إيه؟ التي أنه أحط ويذكر الصحابي شاهد إيه وما شاهد إيه ووضعه كان إيه. وتجد مثلا من أصول مذهب بعض الأئمة الفقهاء أنه يأخذ بعمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة اللي هم سكان المدينة مش شافت الرسول ساعتين ولا يومين ولا شهرين ومشيت، بل لازموه، فإذا انتشر الأمر بينهم فمعنى ذلك أنهم متفقون على أنها سنة أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الأمور التي تعم بها البلوى على الصحيح. الله، إذا المسألة دي حديث واحد بس يمثل كفاءة استطاعت أن تحفظ الدين لينتقل على فقه واعي من المسلمين. فأنا عايز أقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنتم متصورين ليه بقى، أنا هقول لك، فإن أنا ممكن وأنا بتكلم مرة أن هو يقرب ده وتجي له واحدة ضعيفة العقل يقول لها انطلق بيا لكن ما أنت عايزة أكلمك، ويسلم على الصبيان صغار يعني، ويداعب الضعفاء وسهل مع الخدم ومع العبيد. مش ممكن واحد يتصور انه ياتي الى انسان اراد ان يقترب منه ويصلي معه في الصف الاول الا يقول له اهلا ازاي جزاك الله خير تصلي في الصف الاول او كده، يعني الصف الاول له فضل كبير. انما هذا لا ينقص من انه راى ان المساله لم تصل الى الكفاءه الاداريه الا اذا قال للناس اللي انا احبهم وبحاوطهم وشايفينهم قريبين مني دول لازم اقول لهم ابعدوا شويه للصفوف الاخيره ليليان المهاجرون والانصار. فلم ينقص من كفاءته حبه للناس ولا حب الناس له، ولم تنقص ايضا حبه للناس ولا حب الناس له انه كفء لهذه الامور الاداريه على هذا الامر. كذلك ايها الاخوه، هناك كفاءه اخرى، وانا يعني مش عايز اطول في الوقائع ليه، لانه السيره اللي احنا بنتكلم فيها كلها وقائع، وكل وقعه هناخد منها انما انا باخد رؤوس موضوعات. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده نوع من الكفاءه انا استطيع ان اسميها الكفاءه الثقافيه. المعلومات عنده ما كانتش قليله. انا الاول هقول لك واقعة تعتبر من عيون الوقائع، وبعدين اقول لك القصه كانت شكلها ايه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل رساله الى ملوك العجم اللي هم بقى لما جت صلح الحديبيه وتوقفت الحرب بينه وبين قريش، بعث لعظيم القبط في مصر، وبعث لكسرى ملك الفرس، وبعث لملك الرومان بيسموه ايه؟ قيصر او هرقل، وبعث لكل من حوله لزعيم الاحاديث الكبير الاحاديث. فلما ارسل الى هؤلاء جميعا فوجئ المحققون بكلمه في رساله من الرسائل غريبه قوي ومش عربيه ولم يستخدمها العرب ابدا ومش موجوده ابدا ومتفهمش جايه منين. قال له من ضمن الرسالة طبعا رسالة طويلة وفيها فقه وعلم ودعوة، إنما وهنجلها هنقولها إن شاء الله. الرسائل دي هندرسها من ضمن دراستنا الكثيرة، سندرس هذه الرسائل ما فيها من العقيدة وما فيها من عرض العقيدة والدعوة ومعرفته بثقافة وأخلاق وعادات بثقافة هؤلاء الناس وأخلاقهم وعاداتهم. لكن هنا قال له إيه؟ إسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإنما على ملك الرومان فإنما عليك اسمك واسم الإريسيين أو الإريسيين. تدور في القاموس العربية إريسيين دي ما تلاقيهاش عربي خالص، تدور في أي مكان لا تجد هذه الكلمة. تشوف بقى الكتب لما تيجي تترجمها في الهامش كده معناها يقول لك الإريسيين اللي هم العامة والزراع والشعب والصناع هم العمال والفلاحين. يعني لما قرأت كتب المحققين قالوا إن الإريشيين كلمة رومانية. كان الكلمة الرومانية خلاص ده نص الإجابة. النص الثاني كان الرومان يستخدمونها كمصطلح يطلق على أصحاب المهن الحقيرة الصغيرة الذين كانوا يساوون في المجتمع أغلبية كبيرة جدا اللي كانت توصل لنسبة 95 أو 99% من الشعب كانوا اسمهم الإريشيين في تقصير الطبقات الرومانية. من أجرى رسول الله وهو هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وقاعد في مكة ويراه الناس رجل بركة كده قاعد يقرب ده وينفق على ده فلوس ويقول لي ده كلمتين وماشي الأمور، من الذي أدراه بتشريح وتقسيم المجتمع الروماني وهذه الكلمة التي تطلق كمصطلح على هؤلاء لينقلها إليه لينقل إليه في طيات الرسالة رسالة أخرى؟ يا ملك الروم إن الذي يبعث إليك بهذه الرسالة ليس أعرابيا جلفا قد جلس في الصحراء داخل خيمة تظله راية وحوله غنمات وكلب يحرسها، يرسل إليك رسالة عن جهية، بل إنه يرسل إليك وهو يعرف معنى الكلمة الرومية ومعنى معناها في التقسيم الاجتماعي لبلده ويرسل إليه هذه الكلمة. ولذلك كان هؤلاء عادة إذا تلقوا هذا ينفعلون لمثل هذا السر ولغيره. وقف على هذا بقى علمه بلهجات العرب، يجي له واحد مثلا يقول له يا رسول الله أمن البر الصيام في السفر، لكن هذا الرجل كان من قبيلة بتنطق الألف واللام مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه مستشما ويقول له ليس